اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك ونتوب إليك، لا منجا ولا ملتجا ولا لجا لنا منك إلا إليك، لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت، ولا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا مطلع علام الغيوب، اغفر لنا ذنوبنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اعتق رقابنا ووالدينا وأبنائنا وأحبابنا من النار، اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا رحمن ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا ستير استر علينا، يا رزاق ارزقنا، يا ودود يا ودود تودد علينا، اغفر لنا ما مضى من شهرنا وبارك لنا فيما بقي، اللهم خصيتنا من بين كثير من خلقك بإدراك رمضان، وتفضلت علينا بإدراك أولى ليالي هذه العشر المباركة، اللهم فلا تحرمنا فضلك وجودك بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا مغفرتك ورحمتك بتقصيرنا، اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا، فلا تصرف وجهك الكريم عنا ولا تطردنا عن جنابك يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا ولوالدينا وارزقنا برهم أحياء وأمواتا، وارزقنا بر أبنائنا بنا، عف نساءنا اللهم وعف نساءنا، اللهم اجعلهن بصبر رسول الله مقتديات، وبالصحابيات مهتديات، وعلى ولكل خير سائرات، الحاضر الصاغرات منهن خاصة والغائبات منهن عامة. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اجعلهم عدة لدينهم وأمتهم وبلادهم يا كريم. اللهم ارزقنا وإياهم الوسطية والاعتدال، وسلحهم بسلاح العلم النافع والعمل الصالح. اللهم من كان من شبابنا وفتياتنا وأبنائنا مقصرا في طاعتك، اللهم يا ربنا رده إليك ردا جميلا. أصلح قلبه، اللهم أصلح قلبه واشرح صدره، ومن كان منهم مستقيما فزده إيمانا ويقينا وعلما وثباتا يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين، اللهم انزل عليهم في هذه الليالي المباركة رحمة من رحماتك، وسع عليهم قبورهم، اجعلها روضة من رياض الجنة. احشرنا ووالدينا وأحبابنا ومن أحبنا فيك في جناتك، جنات النعيم. اللهم كما تفضلت علينا بصيام وقيام شهر رمضان، اللهم فاجعل صيامنا مقبولا، وذنبنا مغفورا، وسعينا مشكورا. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة المباركة من رحمة ومغفرة وسعة رزق، اللهم يا ربنا اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وارفع رايتك، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من بيده مقاليد الأمور، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم إن بشار الظالم وأعوانه قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان، اللهم فقيض لهم يدا بالحق حاصدا. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. انصر إخواننا في بلاد الشام كلهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا، ارحم عبراتهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم واكفهم ما أهمهم، تقبل شهداءهم، اغفر لموتاهم، فك أسراهم، اشف جرحاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الأمن والأمان والاستقرار على سائر بلاد المسلمين، اللهم خص منها بلاد الحرمين، اللهم ارفع رايتها بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم ألبسها لباس الأمن والإيمان، اللهم وفق ولاة أمورها لما فيه صلاح العباد والبلاد، اجعلهم يدا حانية على الدعاة والعلماء والمصلحين، اللهم واجعلهم سيفا على المنافقين وأعداء الدين. اللهم وأنزل الأمن والأمان على إخواننا في مصر، حكم فيهم شريعتك، ول عليهم خيارهم، اكفهم شرارهم، احقن دماءهم اغفر لموتاهم. اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا وسائر بلاد المسلمين. ربنا وسيدنا ومولانا من نقصد وأنت المقصود، ومن ندعو وأنت الرب المعبود، وبمن نلتجئ وأنت صاحب الكرم والجود. إلهنا يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، من الذي سألك فحرمته، ومن الذي دعاك فطردته، ومن الذي أملك فخيبته. هؤلاء عبادك وقفوا ببابك وأناخوا مطاياهم بساحتك، اعترفنا بذنوبنا وتقصيرنا، وأقررنا بزللنا وخطايانا. يا من يعلم عدد مثاقيل الجبال، ويعلم عدد مكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، يا من لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا، يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا، يا من يعلم ما تخفي الضمائر وما تبلى السرائر. يا ودود يا ودود، يا من رحمته وسعت كل شيء، يا من هو غني عن تعذيبنا، ندعوك دعاء الخائف الضرير، وندعوك دعاء الخائف الوجل، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم إنك وحدك تعلم ما في نفوسنا، اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنا نحبك ونحب ملائكتك ورسولك. اللهم إنا ندعوك بلسان المستحيين الأذلاء المقصرين. اللهم إن كانت ليلتنا هذه ليلة القدر الشريفة، اللهم فأعتقنا فيها من النار، واكتبنا عندك من السعداء، وأنزل علينا رضوانك، وأنزل علينا رحماتك، ولا تحرمنا ما عندك بسوء ما عندنا ذو ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك إلينا نازلة. قرعنا باب الملك، ومن يقرع باب الملك لا يعود خائبا. إلهنا غارت النجوم ونامت العيون، وأنت سبحانك ملك حي قيوم، تتنزل في هذه الساعة الشريفة نزولا يليق بجلالك وعظمتك وهيبتك، فتقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ يا رب تقبل منا توباتنا، واغسل عوراتنا، واجب دعواتنا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، وآف مبتلانا، ووسع أرزاقنا، وآطنا من فضلك العظيم وخيرك العميم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.